الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. وقفنا في المرة السابقة عند الركوع في صفة الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: صف ثم يركع، وهو الركن الرابع. ذكر الركن الأول هو القيام الصلاة، والركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، والركن الثالث هو قراءة الفاتحة. وذكرنا أن الأركان معناها أن هو لا تصح الصلاة إلا بهذا الركن. ثم يركع. الركوع في إجماع بين أهل العلم على أن الركوع ركن الصلاة، لم يختلف أحد من العلماء على أن من ترك الركوع ترك الصلاة، سواء كان عامدا أو ساهيا، لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا، وهذا دليل على الأمر بالركوع. أصل الركوع هو الخضوع والذل، وهذا يناسب أن يكون لله عز وجل، الخضوع والذل. فالحكمة منه من الركوع في الصلاة هو التعظيم لله عز وجل قراءة سورة الفاتحة، والوقوف متمكنا لله عز وجل، فاضل يديه على صدره، واضعا نظره أمامه في موضع سجوده، فهو صفة ذل، فيناسبها أن يكون فيه تعظيم لله عز وجل، فيركع تعظيما لله. ولذلك أمرنا أن احنا في السجود نقول سبحان ربي العظيم تعظيما لله عز وجل. وهذا الركوع لا يكون إلا لله. بعض الناس بيجعله للمخلوقين ويجي يسلم عليه ينحني انحناء ركوع، ويكونون أن هذا من الأداب أو الإتيكيت العام، وهو يحرم على المرء أن يركع لغير الله. بعض الملوك عندهم التحية ركوع، إنه لما يجي قبله لازم ينحني انحناء شديدا يشبه الراكع. وكذلك القساوسة والرهبان يأمرون أتباعهم بالركوع لهم، وهذا كله لا يليق إلا بالله عز وجل. فالركوع معناه التعظيم لله عز وجل، وهو يناسب صفات الصلاة. ويكبر للركوع، دي التكبيرة الثانية في الصلاة، والجمهور على أن التكبيرة دي مستحبة. ويكبر للركوع، يعني التكبيرة الأولى اللي هو تكبيرة الإحرام دي واجبة ركن، قلنا فيها خلاف، والتكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الركوع دي مستحبة. الجمهور على أنها مستحبة، في بعض أهل العلم زي الحنابلة قالوا أنها واجبة، وحيأتي تفصيلها إن شاء الله. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري ومسلم. بيسموها العلماء تكبيرات الانتقال، بينتقل من ركن الركن فيكبر تعظيما لله عز وجل، وهو يناسب أيضا قدر الصلاة، لأن الصلاة أصل مشروعيتها ذكر الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، فكان المناسب أنه يكبر في كل حركة، ويذكر أن الله عز وجل أكبر من كل المخلوقين. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده المذهب، المذهب يرى أن التكبيرات، كل تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة، لازم يأتي بها المرء. والجمهور على أنها مستحبة، الفرق في أنه لو تركها سهوا عند الكل لتبطل صلاته، لو تركها متعمدا تبطل صلاته عند الحنبلة دون غيره من العلماء، الحنبلة والظاهرية أقصد، دون غيره من العلماء يعني الأئمة الثلاثة. ولأن الهوية إلى الركوع فعل، الهوي بضم الهاء وتشديد الياء، فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام. هذا التعليل مردود عليه بأن القيام الذكر فيه ركن والفاتح، فكان القياس أن يكون التكبير ركن، وهذا لا يناسب الفعل ولم يقل به أحد، فالحنابلة قالوا بالوجوب واستدلوا بشيء على أنه ركن، فكان رد عليهم أنه هو مقتضى القياس أن يكون ركن، وهو ليس بركن لا عندكم ولا عند غيركم. والثانية لا يجب، ده قول الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسيء في صلاته رجل قصته مشهورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ودخل رجل من الأعراب فنقر الصلاة، صلى صلاة سريعا جدا نقرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال له ارجع فصلي فإنك لن تصلي، فرجع فصلى، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة كذلك، حتى جاء في الرابعة وقال علمني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه صفة الصلاة كاملة، قال إذا قمت إلى الصلاة توضأ فأسبغ الوضوء، ثم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اسجد، ثم، ولم يذكر له التكبير. فكون التكبير لم يذكر له هذا دليل على أن التكبير هذا ليس بواجب، أو كان يكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه التكبير فسكت على أنه يفعل سنة مستحبة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة التعليم، فما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر تعليم الرجل في مقام التعليم ويقول إن هو إن شاء الله هنعلمه بقية الصلاة بعد ذلك، لأن التعليم لابد أن يكون في مجلس واحد. طيب ولا يتم الركوع إلا بالتكبير؟ ماشي، ما لا يتم الواجب إلا به، وهو واجب دي قاعدة أصولية معروفة، إنما تطبيقها هنا ما ينفع، ما هو يركع بدون تكبير، ما يتم الركوع بدون تكبير، فإذا التكبير ليس بواجب. ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، رفع اليدين مع التكبير ده فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يرفع، الحنفية قالوا لا يرفع، يرفع يديه مع التكبير، صفة الرفع أن يجعل بطون أصابعه إلى القبلة مضمومة ويرفعها حذو المنكبين، يرفعها كده الله أكبر هذه الطريقة حذو المنكبين. وفي رواية تانية إلى فروع أذنيه، الفرع الأذنيه اللي هو فوق، وقلنا في جمع بين الروايات أنه يجعل يده وسط بينهما، أو يختار مرة هنا أو مرة هنا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل في ثلاث مواضع في الصلاة، وفي رابعة مختلف فيه. الثلاث مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع قول سمع الله لمن حمده، والرابعة كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يرفعها إذا قام من التشهد في الثالثة دي، وكان يرفعها إذا قام، يعني إذا قام وليس قبل القيام، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء وهو جالس، كان يرفع إذا قام. فدي أربع مواضع في رفع اليد في مع التكبير في الصلاة. حديث ابن عمر ده في البخاري ومسلم، وورد فيه ثلاث مواضع بس، وفي موضع رابع جبناه من سنن أبي داود، يبقى كده أربع مواضع في الصلاة يترفع، ثلاثة في كل ركعة، والركعة الثالثة واحدة، يبقى كده أربع مواضع في الصلاة مختلفة. وقدر الإجزاء الانحناء، لا ده ما ده تفهم من بعض الأدلة، ولكن في حديث في زيادة في أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه وهو جالس، كان إذا قام رفع يديه. وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. هنا بيحدد قدر الركوع، ما مقدار الركوع أو الحد الأدنى للركوع، إمتى يفعل ويسمى راكعا؟ إذا انحنى حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، يعني الانحناء يعني اعتبر ان ده جزع، انحنى كده بحيث ان لو ايده طبعا من اوسط الناس، لا هي طويلة ولا قصيرة، لو امتدت تصل الى ركبتيه. ده تفسير فقهي ليهم، انما ما وردش بدليل. بعض العلماء قال لا، هو لو تجاوز نصف المسافة ما بين القيام والركوع يبقى اسمه راكع، يعني لو عملنا كده زي المنقلة كده درجة وسط 90 درجة 45 درجة فوق 46 درجة يبقى اسمه راكع، 45 درجة ما بين الركوع والقيام ما بقاش اسمه راكع، يعني تجاوز أن يميل إلى الركوع نصف المسافة بين هذا وهذا، يعني أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. ده قول بعض أهل العلم، ولكن الحنابلة هنا والشافعية اختاروا القول ده، إن هو لما يسمى راكع لو قدر يلمس ركبته وهو منحني فيبقى هذا يسمى راكع. هتفيدنا في ايه هذا؟ هيفيدنا في حاجات كتير جدا. ان قراءة الفاتحة لابد ان تتم قبل هذا الانحناء. واحد بيقرأ الفاتحة وفي اثناء القراءة ولا الضالين، وهو بيقول الضالين كان ايه بيركع، ففي الحالة ديت ان وصل قبل اتمام النون ان وصل الى هذا الحد فهو كده ركع قبل ان يتم الفاتحة. وكذلك اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يصل الى هذا الحد، يعني واحد بيقوم يقف فكبر قبل ان يستتم قائما، كل هذا ينبني عليه، لان من شروط قراءة الفاتحة انها تكون في القيام، من شروط تكبيرة الإحرام أنها تكون في قيام ما تكونش في جلوس، لأن القيام واجب في الفرض دون النفل. كل هذه فروع على هذا هذه المسألة، وهي مسألة مهمة يعني العلماء حددوها حتى يستطيعوا الحكم على بعض المسائل المختلف فيها. الراجح قول الحنابلة: ويجب أن يطمئن راكعا. الطمأنينة في الركوع قدرها السكون، عند الحنابلة وغيرهم قدر السكون، السكون بمعنى ان هو يستقر الجزع في مكانه ولو ثواني بدون حركة، ده معناها الطمأنينة ولو ثانية واحدة، بحيث ان في هذا السكون يقف كل حركة جسمه في اثناء الركوع. وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. المشكلة المسيء صلاته ان هو كان بينقر الصلاة، لم يكن يطمئن في الصلاة، نقر الديك ما كانش بيطمئن، بمعنى ان هو يركع لا يسكن تماما، يركع يلمس ركبته وبعدين يطلع بسرعة يقف، وبعدين ما فيش استقرار للعظم، لا يستقر عظمه، لا يسكن في حركة دائمة، وهذا ينافي الطمأنينة. الطمأنينة أن يسكن قدر الواجب في القيام، يسكن قدر الفاتحة، طبعا هيقرأ الفاتحة في الركوع قدر الواجب، لو قلنا أن التسبيح مش واجب، حتى عند الحنابلة بيقولوا أن التسبيح واجب، بس الطمأنينة غير مقدار التسبيح، ولكن الطمأنينة هي السكون، سكون البدن. ثم اركع حتى تطمئن ركعا، حديث متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ده بقى صفة الركوع، يضع يديه على ركبتيه، يضع ولا يقبض، يضع اليضع اليد غير قبض اليد، قبض الركبة اعتبر ان دي الركبة كده قبضها ان هو يمسكها كده، لا، الوضع ان هو يضع ايده على الركبة، وضع الايد على الركبة بهذه الطريقة. قابضا لهما، قابض يعني واضع وهو ايه ماسك، مش وضع مفارد، لا، يقبض الركبة. ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، يسوي ظهره، يجعل مش مأتب، يجعل ظهره مستويا ورأسه حيال ظهره، يعني الرأس العمود الفقري كله مستوى واحد، حتى السبع فقرات اللي في العنق مستوية مع بقية الفقرات، يبقى الرأس ولا يرفع رأسه، اعتبر ان دي مفصل الرأس وده الرأس، لا يرفع رأسه الى اعلى ولا يخفضها الى اسفل، لا، تبقى مستوية مع بقية البدن. ويجافي يديه عن جنبيه وهو راكع. المجافاة هو بعد اليدين عن الجنب، يعني يجعلها هكذا ولا يضمهم الى بدنه هكذا، لا، يجافي. المجافاة اللي هو عكس الضم، ان يباعد العضد والبدن، العضد عن البدن. لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يعني وضع يديه بتمكن، ثم هصر ظهره. الهصر هو الجذب، يعني شد ظهره، جعل ظهره مشدود، وكأن في بعض الروايات أنه إذا وضع عليها كوبًا من الماء لا يتحرك ولا ينسكب، معنى كده أنه خط مستقيم. والهصر زي صفة من صفات القوة، بيسموه الأسد الهصور، تلاقي هصور يعني ظهره فيه قوة مشدود، مش زي مثلا الضبع تلاقي فيه أتب كده، أو الجمل أو بعض الحيوانات اللي هي صفاتها إذا نظرت إليها تجده فيه ضعف. فالمسلم يحتاج إلى أن يظهر قوة بدنه في أثناء الصلاة، مع وهذا يناسب التذلل لله عز وجل، فإن الضعيف من صفة التذلل طبيعي، تلاقي الفقير أصلا متذلل ومسكين، يسمى مسكين في الهيئة وفي في الحال. أما القوي فهو المفروض ما يتذللش لحد، ولكن يتذلل لله. فتجد أن هذه صفة من صفات العظمة لله عز وجل، أن هو يركع بقوة وفيها قوة، ليظهر أنه لم يتذلل من ضعف، من ضعف في بدنه، إنما تذلل من ضعف في حاله، أنه ضعيف لله عز وجل ومفتقر إلى الله عز وجل. فهذه صفة تليق بالركوع. وفي لفظ ركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يقنع يصوب الرأس لم يخفض خفضا بليغا، ولم يقنع يعني لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، يجعل رأسه لو دي الرأس يجعلها مستقيمة مع الظهر. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، وتر بالتشديد كده جعلها كالوتر، وهو عوجهما من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس، يعني يجعلها معوجة، لم يجعلها مستقيمة كده، لا يجعلها معوجة كالوتر. ووتر يديه بالتشديد يعني، فنحاهما عن جنبيه، نحاهما عن جنبيه. هذه صفة الايه الركوع، ان هو يجعل ظهره مستقيم ويمكن يديه مفرجتا الاصابع مستقبل بالاصابع القبلة، ويجافي، يجافي يعني يوتر، يوتر يديه، لا يجعلها ملتصقة ببدنه بل يجعلها كالوتر مقوس. فصل. ثم يقول سبحان ربي العظيم. وفي روايتان، وفيه روايتان إحداهما يجب، يعني قول سبحان ربي العظيم هل هو واجب ولا مستحب؟ ده نفس الخلاف في التكبير، الجمهور على أنه مستحب، والحنابلة والظهرية قالوا بالوجوب. الحنابلة عندهم مسألة واحدة، 8 واجبات في الصلاة حكمها حكم واحد، التكبيرة الانتقال، تسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رب اغفر لي، التشهد، الجلوس للتشهد، 8 مسائل كلهم حكم واحد عند الحنابلة. والجمهور برضو نفس الحكم، الجمهور على أن 8 دولة مستحبات، والحنابلة على أن 8 دولة واجبات. هنا الحنابلة بيقولوا بالوجوب لما روى عقبة ابن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حديث رواه أبو داود وفيه ضعف، ضعف شيخ الألباني في الإرواء، وفيه إياس بن عامر الغافقي ليس بالمعروف، وحسنوا بعض أهل العلم زي الإمام النووي، ولكن شيخ الألباني مضعفه في الإرواء. هذا الأثر لو صح لوجب التسبيح في الركوع والسجود، لأن فيه أمر، إنما هو لم يصح، ولأنه فعل في الصلاة فلم يخلو من ذكر واجب كالقيام، نفس التعليل اللي فات ونفس الرد عليه، أن الذكر الواجب يكون ركن في القيام كالقياس. عايز يقول أن القيام فيه ذكر واجب، والقيام ركن، يبقى لازم كل ركن في الصلاة يكون فيه ذكر واجب. الرد عليه أن القيام فيه ذكر ركن اللي هو الفتحة، يبقى الذكر الواجب اللي في الركوع لازم يبقى ركن هو كمان، يبقى من مقتضى كلامك أنك نقول التسبيح ركن، ومفيش حد من أهل العلم بيقول التسبيح ركن، فيبقى يبطل هذا القياس لعدم وجود من قال به. الثانية ليس بواجب، ده قول الجمهور، لأنه لم يعلمه صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. هناك مسألة مهمة العلماء ذكروها في تخصيص الركوع بالتعظيم والسجود بصفة الأعلى. ليه احنا بنقول سبحان ربي العظيم في الركوع وبنقول سبحان ربي الأعلى في السجود؟ بيقول في نيل الأوطار السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة، وهي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل وهو الأعلى. السجود أفضل من الركوع، لأن السجود فيه كمال الذل والخضوع، بيضع جبهته وهو أشرف ما في البدن على الأرض وهي مواطئ الأقدام، فكأنه يهين نفسه بالذل والخضوع لله عز وجل أعلى درجة، فكان يناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى. وهناك سر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، والله عز وجل معلوم أنه فين؟ في السماء، فكان القرب هذا ليس قرب مكاني، قرب من الله لشرف الطاعة، أنه من شرف هذه الطاعة كان قريبا من الله وهو أعلى، فكان يناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى رغم أنه قريب مني إلا أنه أعلى في السماء، فكان يناسب هذا الذكر ليبين له أن الله عز وجل قريب منه مهما يكن، ولكن الطاعة هي التي تقربه، ماشي، ليس البعد من الله عز وجل هو الذي يقربه ويبعده. يعني واحد عايش في الدور الأولاني، واحد عايش في الدور العشرين في الايه، في برج، هو معنى كده ان الدور الأولاني ابعد من ربنا من الدور العشرين؟ لا، ليس القرب المكان والبعد هو الذي يحدد، انما شرف الطاعة هو الذي يحدد، فكان يناسب قول سبحان ربي الأعلى. والركوع في تعظيم، إن هو صفة عظمة، تعظيم الناس كانوا قديما لما يجوا يعظموا الملوك يركعون لهم، وإلى الآن أنا شفت صورة لسه لأحد الملوك العرب وهو نزل من العربية وفي جنبه على اليمين كده بعض تقريبا خدم يعني ويركعون له، فهلان المنظر، إلى الآن ناس بتركع لناس، سبحان الله. القساوسة يركعون لهم، وده مشهور جدا في الصور، القساوسة وهم يركعون لرئيسهم ويركعون ويسجدون له، أما عند المسلمين فكانت قديما لما الناس دخل عليهم عادات الغرب ينحنون عند التسليم، يسلم وينحني انحناء شديدا، وهذا أظنه بات مهجورا، محدش بينحني لحد دلوقتي، إلا أنها عادات غربية تنتشر وخصوصا للمرأة، إذا أراد أن يسلم للمرأة يوم جاي مسلم بإيد كده ويوم جاي منحني، ويا سلام بقى لو قبلتها، ده غاية الإتيكيت، ويسمونه إتيكيت يعني أدب غربي، وهذا وقاحة وتعظيم لغير الله. أما الركوع لا يصح إلا لله عز وجل، فكان يناسب فيه أن يكون سبحان ربي العظيم. هيئة الركوع فيها تعظيم في الهيئة وتعظيم بالقول سبحان ربي العظيم وتعظيم بالقلب، ولذلك نهي عن القراءة في الركوع والسجود، لأن القراءة، قراءة القرآن أشرف الذكر، فيكون في حال القيام، في حال القيام. أما الركوع والسجود حالة تواضع وذل، لا يقرأ فيها قرآن، إنما فيها دعاء وتعظيم لله عز وجل. القرآن يكون في القيام، ولذلك دائما لما نيجي نقرأ الناس القرآن لابد أن يعتدل في الهيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع وهو ساجد، لأنها هيئة لا تليق بقراءة القرآن لما فيها من الذل حتى لو كان لله، إنما قارئ القرآن لابد أن يكون قائما أو جالسا في هيئة فيها قوة، ولذلك نهي عن قراءة القرآن في حال السجود وفي حال الركوع. ممكن أحيانا بعض الأدعية في القرآن ممكن الإنسان يستعير نفس اللفظ بنية الدعاء وليس بنية قراءة القرآن، ده جائز. في برضو حكمة من تكرار السجود دون الركوع، ليه في الصلاة يتكرر السجود دون الركوع؟ لأن السجود له سر، صح، هو ولذلك الله عز وجل أمر إبليس بالسجود، فيه من انكسار القلب والتواضع والمسكنة لله، ليس في هيئة غيرها، ولذلك أبى الشيطان أن يسجد لآدم، مع أن السجود ده ما كانش سجود عبادة، ده كان سجود إيه؟ تحية وتعظيم له لخلق الله، أما كانش سجود عبادة، ولذلك أبى أن يسجد. غير كده أن السجود ترغيما للشيطان، فإن الشيطان إذا سجد الإنسان سجد اعتزل يبكي ويقول يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد فله الجنة ولي النار. فده معناها إن السجود تكراره، وبعض الناس بيبخل بالسجود، يدخل يلاقي الإمام ساجد في الركعة الأولى مثلا، السجود الثاني يقول يا دوبك ده هيخلص ويوم يقف، ده أنا على منزل ويستقل هذه العبادة، على ما شمر وانزل يكون خلص وقام. لا، سارع بالسجود وبادر قبل ما يقوم بالسجود، تحسب في ميزان حسناتك زيادة، حسنة زيادة، ركوع زيادة أتيت به. لا، ده هو كسل، وساعات كمان يلاقيه مثلا في السجود الأول يفضل واقف لغاية ما يخلص ويقول أنا هقف معاه، مكسل يركع، مكسل يسجد، مكسل يسجد ويقوم مع الإمام تاني، ولا تحسب له، يقول خلاص مش محسوبة، مش ساجد. والله لو وقع، لو وقع منه جنيه على الأرض هينزل ويجيبه، لو جنيه. فهو مستخسر على نفسه ان هو يكسب هذه الحسنة، فانه يسجد على لله عز وجل. فساعات الناس بتبخل على نفسها بالطاعة. الحكمة من تكرار السجود، بعض العلماء زي البهوتي قال ان السجود الثاني كان شكر للسجود الأول، لما الله عز وجل وفقه للسجود الأول فاحتاج إلى أن يشكر الله عز وجل، فلم يجد غير السجود الثاني أن يشكر على لله عز وجل السجود الأول. وده معنى من المعاني، مع الوجه دليل ولكن معنى ممكن يكون في قلب المرء، بأنه هو لما وفق للسجود فانشرح صدره لأن يشكر الله عز وجل السجود الآخر. وبعض أهل العلم قال أن ده زيادة في الشرف، لأن تكرار السجود شرف للمرء، بخلاف الركوع، تكرار الركوع غير تكرار السجود، لأن السجود أشرف من الركوع. والعلماء كلهم كانوا بيتكلموا عنا لماذا تكرر السجود في الصلاة دون الركوع، وكلها حكم بتدور على شرف السجود، وأن السجود أشرف الأشياء. ولذلك لما الإنسان يسهو بيسجد للسهو، شمعنا السجود يعني ما بيركعش للسهو ليه؟ لأن السجود ترغيما للشيطان، والشيطان اللي نساه كأنه بيأدبه، فلما الإنسان يصلي الشيطان ياخد بعضه إيه ويحترم نفسه، ما يوسوسلوش، لأنه لو سهى هيسجد، والسجود هيجعل الشيطان يبكي، فجعل السجود مرتين تأديبا للشيطان، لأنه إذا سجد اعتزل الشيطان يبكي، فكده هيبكي مرتين. فالحكمة من جعل سجود السهو عبارة عن سجود وليس ركوعا أو ذكر، لأنه ترغيما للشيطان الذي هو متسبب في السهو. كذلك إذا تجدد للإنسان النعمة يسجد شكرا لله عز وجل، وكذلك سجود التلاوة إذا قرأ آية فيها سجدة تعظيم لله عز وجل يسجد. فتكرار السجود في الصلاة وفي برا الصلاة وخارج الصلاة أمر متكرر دائما، لأن الإنسان دائما لابد أن يذكر نفسه بأن السجود هي أشرف العبادات لله عز وجل، ولا يكون المرء قريبا من ربه إلا في السجود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فادعوا أو حري أو قامن أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فالدعاء، فيكون بالدعاء يعني، قامن يعني حري أن يستجاب الدعاء في حال السجود. أدنى الكمال ثلاث، يعني أدنى الكمال في ذكر السجود أن يقول سبحان ربي، ذكر الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإن سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. حديث أيضا ضعيف، ضعف الشيخ الألباني وضعف الترمذي وأبو داود وضعف الحافظ ابن حجر، ولكن هذا هذه السنة معلوما هو يكررها ثلاثا، وردت أيضا في أدلة أخرى. وإن اقتصر على واحدة أجزأه، لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار، يعني هو بيقول واحدة بس هي اللي تكفي والثلاثة مستحب، والأكثر من ذلك أيضا مستحب، وفي أذكار أخرى للركوع ممكن الإخوة يستبدلوها، كل ذلك جائز. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال هو الركن السادس والسابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى دول ركنين كمان يرفع من الركوع ويعتدل قائما. الرفع هي الحركة ما بين الركوع والاعتدال، والاعتدال قائما هو الانتصاب كالقيام الأول، يعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. طبعا الحديث ده كان في البخاري وذكروه كذا مرة، ولكن نقف عند المسألة ديت لأن فيها فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل وقال ربنا ولك الحمد. يبقى في ذكرين: ذكر عند الاعتدال وهو قول سمع الله لمن حمده في أثناء الرفع، وإذا استتم الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد. كل ده بيرفع في إيده إلى منكبيه. هنا: واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. الجملة دي عملت إشكال: هل بعد ما يقول سمع الله لمن حمد في الركوع ويقول ربنا ولك الحمد يعود كل عظم إلى موضعه معتدلا، يعني موضعه قبل الركوع يعني يحطه على صدره، ولا معتدلا دي فهمتنا أنه هو يقف معتدل اعتدالا كاملا، أن يضع يديه على بجواره؟ العلماء اختلفوا في ذلك، والجمهور على أنه يرسل يديه ولا يقبضهم بعد الرفع من الركوع. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يضع يديه يرسلهم، لأن كلمة يضع كل عظم في موضعه معتدلا فهمتنا أن كلمة الاعتدال هنا يخالف القيام الأول، لأن القيام الأول كان واقفا واضعا يديه على صدره، فكان المناسب لأبي حميد السعيد أن هو يصف كما وصف الاعتدال الأول أو القيام الأول. فده قول الجمهور على أن هو يضع يديه بجواره يرسلهم ولا يقبضهم بعد رفع من الركوع. طبعا الإمام مالك ما عندوش مشكلة في الموضوع لأنه هو مرسل. الإمام مالك يرى بالإرسال في القيام الأول وفي القيام الثاني، فالجمهور الأئمة الثلاثة على الإرسال، بعض أهل العلم خالف وقال يضعها على صدره كما كان في القيام الأول، والخلاف فيها مش واضح الدليل بقوة، حتى الدليل ممكن يعترض عليه بسهولة من الطرفين، ولم يأتي دليل واضح وصريح في هذه المسألة. فالأمر فيه سعة، في سعة بين الناس أنه يقبض أو يرسل. الأمر فيه الدليل مع هذا ممكن يكون مع هذا لوجه ومع هذا من وجه، فالأفضل هو قول الجمهور الإرسال، وإن قبض فلا بأس لأنه الدليل يحتمل ذلك. وجوب التسميع روايتان. كلمة التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، ده بيسموه التسميع، والتحميد قول ربنا ولك الحمد. فبيقول هل يجب التسميع؟ قول سمع الله لمن حمده واجب؟ فيها روايتان نفس برضو المسألة، المذهب على الوجوب والجمهور على الاستحباب. في فوائد طبية في السجود، وفي في الصلاة كلها فوائد طبية، ممكن نجملها إن شاء الله في آخر باب الصلاة، نذكر الفوائد الأبحاث اللي ذكروها العلماء في فوائد الفوائد الطبية في السجود. ولا يشرع للمأموم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، حديث برضو رواه البخاري ومسلم. لا يشرع التسميع للمأموم، يعني الإمام هيقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد على طول، ما يقولش سمع الله لمن حمده ويرجع تاني يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشافعية خلفت في ذلك وقالت إن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مرة أخرى، ولكن الدليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده، لأن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، الفاء هنا للتعقيب، فقولوا ربنا ولك الحمد. ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا، برضو المذهب على الوجوب والجمهور على الاستحباب. قال الأثرم، الأثرم هو أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الأثرم الطائي، الإمام الحافظ العلامة مصنف كتاب السنن، تلميذ الإمام أحمد، نقل عنه مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا، وكانت وفاته بعد 60 و200. الأثرم كان يضرب به المثل في الحفظ، كان سريع الحفظ وكان يفوق أقرانه في ذلك، حتى شك بعض أقرانه أن يكون أبوه جني من كثرة حفظه وذكائه. قالوا أكيد أبوه ليس بشر يخلف هذا، أن هو ينجب هذا الشاب سريع الحفظ وقوة الذاكرة خارقة. يعني احنا عندنا قوة الحفظ الخارقة، الكمبيوتر يضرب بها مثال، هتلاقي الهارد بيسموه دلوقتي التيرة، معرفش طلع بعد التيرة ولا لا، 1000 جيجا يخزن معلومات إلى سنين طويلة جدا. كان السلف بنفس الطريقة، كان الأثرم يحفظ كثير من المعلومات ويستحضرها في لحظات، وخصوصا في مهارة في الحفظ اسمها مهارة استرجاع المعلومة، زي السيرش كده. مش انت عندك سرعة الكمبيوتر انك تكتب له المعلومة وتتك انتر يقعد لحظات ويجيب لك النتيجة، كذلك في مهارة عند الانسان، مهارة استرجاع المحفوظ. تقول له مثلا الكلمة الفلانية ذكرت كم مرة في القرآن، تجد سريع البديهة، تجد ان هو يقول لك ادي مرة وادي اثنين وادي ثلاثة واربعة ونجح قايلهم لك. هذه مهارة يسمها مهارة استرجاع المعلومة، دي بيتدرب عليها الأطفال، ان هو يفضل المعلم بتاعه يعلمه وهو بيحفظ القرآن الكلمة دي اتكررت معنا قد ايه، يبدأ الطفل يفكر. يبقى انت بتنشط ذاكرته ان هو يسترجع المعلومات، ويبقى عنده موهبة ان هو يقدر يستحضر المعلومات القديمة. هو الذهن بيجي له إزاحة، إزاحة يعني المحفوظات بتزيح المحفوظات القديمة، فيحتاج دائما المحفوظات القديمة ان هو يسترجعها عن طريق المراجعة كل فترة. لو ما استرجعهاش بتتنسى يعني بتهمل، وبعد كده المعلومات الجديدة دي بتحل مكانها. فطول ما هو بيراجع كل المعلومات دي كلها هتبقى موجودة عنده. لذلك طالب العلم لازم يراجع على الأقل في الشهر مرة محفوظاته، سواء بقى من القرآن أو من السنة أو من محفوظات الشعر أو الأبيات الشعرية أو غير ذلك. فقولوا ربنا ولك الحمد، ما هو قالوا ذكر، والجمهور قالوا ده ذكر من الأذكار اللي ملهاش قرينة، فبالقرينة استدلوا على استحباب. لأن كلمة فقولوا دي مش أمر، ده إذا قال سمع الله الحمد فقولوا، فرضنا ما قالش، يعني ده مترتب برضو، مش ما يدلش على الوجوب. قال لازم تقول لا، مش معناه كده، معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الامام الرد على الامام اذا قال ايه سمع الله لمن حمده، الاجابه ايه؟ ربنا ولك الحمد، لان هو سمع الله لمن حمده، هو بيه خبر، احنا بنواجه هذا الخبر بخبر اخر، اللهم ربنا ولك الحمد الدعاء. فما كانش هذا، كان بصيغه الارشاد وليس بصيغه الامر. لا، سمع الله لمن حمده أثناء الاعتدال، وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يثبت أمر الواو، يعني ربنا ولك الحمد، هي وردت في القرآن في السنة 3 صغار، ربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم، وفي ربنا ولك الحمد بدونها. فكان الإمام أحمد يثبت الواو، وقال قد روى فيه الزهري 3 أحاديث عن أنس وعن سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. عن سعيد عن أبي هريرة، مش سعيد وأبي هريرة، عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. وفي بعض الكتب أبي سعيد، لا هي سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه. وإن قال ربنا لك الحمد جاز، نص عليه لأنه قد صحت به السنة. حديث أنس حديث متفق عليه، وكذلك حديث أبو هريرة حديث متفق عليه، حديث سالم ذكر البخاري بس. يستوي في ذلك كل مصلي، يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ده في كل المصلي، كل مصلي يعني إمام أو مأموم أو منفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ده ذكر آخر زيادة لما يقول ربنا ولك الحمد يذكره، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذكر بعض الركوع له معنى معاني قوية وجميلة يحفظها الإنسان ويذكرها في الصلاة. ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد مفهومة، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد معنى ذلك أن الحمد يملأ السماء والأرض وما بينهما. فلما تذكر الإنسان أن خلق الله عز وجل أعظم من ذلك بكثير فوكل الأمر إلى الله، وملء ما شئت من شيء بعد، أن الله عز وجل يملأه بما شاء لعظم خلق الله عز وجل، لأن خلق الله عز وجل أعظم من بين السماء والأرض. أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا الله أهل للثناء والمجد. الثناء اللي هو الحمد، والمجد اللي هو التعظيم. أحق ما قال العبد، يعني الحمد هو أحق شيء قاله العبد، وكلنا لك عبد. وبعدين يدعي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ولا ينفع ذا الجد اللي هو الشرف والعلو منك الجد، يعني لا ينفعه جده منك. كل ده ثناء لله عز وجل في الرفع من الركوع. لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم. ولو استحب للمأموم الزيادة عن ربنا ولك الحمد، دي بقى نقطة مهمة. الحنابلة بيقولوا لما المأموم النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال وقال له إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الزيادة على ربنا ولك الحمد، ده فهمهم كده. ولكن الراجح معناها قولوا ربنا ولك الحمد من الذكر، وليس لا يزيد على ذلك. يعني قولوا ربنا ولك الحمد ده كذكر، مش وجوبه أن هذا الذكر فقط دون غيره، لا، ترد عليه بهذا الذكر وما زاد عليه فهو منه. ملء السماء ومن الأرض، كل دي زيادات. زي لو قال اللهم ربنا ولك الحمد، ما في زيادة كلمة اللهم، والزيادة هنا تستوي والزيادة هنا تستوي. ولكن الحنابلة دخلوا مسألة فيها عقلية، إن لا يناسب المأموم إن هو يقول الذكر الطويل ده كله. ده الإمام لما يقول ربنا ولك الحمد ومجاي مكبر وراك وساجد ما يلحقش المأموم يقول الذكر ده كله. فخلاص نقول للمأموم المسألة باختيارك، لو كان الإمام حيصبر اذكره، لو كان الإمام حيسجد سريعا اقتصر بس على الأمر الوارد واسجد في الباقي دون غير. أحيانا في صلاة التراويح بيطيل فيطيل الذكر، فالأمر على حسب حال المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء إلى آخره يعني. وده اختيار أبو الخطاب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لا الإمام هو المستحب لا المأموم لا لا في الأول والمستحب للإمام والمنفرد إمام منفرد وبعدين استثنى المأموم بعدم الاستحباب، ده المذهب. في رواية أخرى وعنه لا المذهب الأول عنه، دي رواية تانية، والراجح الرواية التانية. ده اختيار شيخ الإسلام تيمية مع أبو الخطاب، لأنه ذكر مشروع الإمام فشرع للمأموم كالتكبير زي ما يقول الله أكبر. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه. ليه؟ لأن المأموم مش هيقول سمع الله لمن حمده فيقول حال رفعه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه. الأمر ده فيه سعة، ممكن يقول حال رفع وممكن لما يعتدل قائما، ولكن مقتضى الدليل لا يسوي بينهما، فيعني ممكن يكون للتعقيب وممكن يقوله فبعد ما ينتهي وتعتدل برضو الأمر قريب يعني. فصل. ثم يخر ساجدا، ده الركن الثامن، ويطمئن في سجوده، ده التاسع. السجود ده ركن برضو فيه إجماع بين العلماء على أن السجود ركن، يعني لم يختلف العلماء في أن من ترك السجود في الصلاة تبطل صلاته. ويطمئن في سجوده، حد الطمأنينة السكون. وطبعا السجود له شرف أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقال الله عز وجل واسجد واقترب، يعني بالسجود، وهما الركن الثامن والتاسع لقول الله عز وجل واسجدوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبو هريرة، يعني يقول الله أكبر ويهوي إلى السجود ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر، يبقى السجود ما فيهوش رفع اليدين. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. دي برضو مسألة بقى مهمة، أول ما يقع على الأرض إيده ولا ركبته لما يجي يسجد؟ الحنابلة والجمهور قالوا الركبة، لحديث أمرت أن أسجد على سبعة، لحديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني إذا سجد وضع الأول الركبتين، نزل بالركبتين ثم بعد ذلك سجد بيديه، وإذا قام رفع يده الأول واتكأ على ركبتيه وقام. ولكن الحديث ده حديث ضعيف، ضعفه البيهقي وابن العربي والشيخ الألباني، تفرد به شريك ابن عبد الله القاضي، وده ضعيف. ده قول الجمهور. قول الإمام مالك أن يضع يديه، دي رواية عند الحنابلة أخرى، يعني يضع يديه قبل ركبتيه، وإذا قام اعتمد على يديه وقام قبل ركبتيه، وقام بركبتيه قبل يديه. يعني إذا سجد بدأ بيديه الأول ونزل ركبته، وإذا قام اعتمد على يديه وقام بركبته الأول. واستدل بذلك على حديث إذا سجد أحدكم فلا يسجد فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يسجد أو يبرك بروك البعير، حديث رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني وصححه شيخ الحويني برضه وصححه الإمام النووي في المجموع، إن هو إذا سجد فلا يسجد كبروك البعير، يضع يديه قبل ركبتيه. وده رواية عند الإمام أحمد وقول الإمام مالك. أو ده الراجح، لأن الحديث في صحيح، بعض أهل العلم قال الحديث ده مقلوب، مقلوب يعني الرواة اتلخبطوا وقالوا كما يبرك لا ولا فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير، لأن البعير بيبرك بالطريقة دي، بس البعير ركبته فين؟ في رجله، لأن الحيوانات ركبته في رجله، فلما يبرك الأول يبقى بيبرك برجله، فننهى عن ذلك. في كتاب للشيخ الحويني اسمه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، بحث صغير حديثي يحقق في هذا الحديث وغيره من الأحاديث اللي وردت، وهو أصح حديث في الباب ده، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. والسجود على هذه الأعضاء واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، حديث متفق عليه. ده برضو الإمام أحمد الشافعي قالوا يجب في أثناء السجود أن يبقى في سبع أعضاء على الأرض، الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وأطراف الأصابع القدمين، كل دولة لازم يلمسوا الأرض وهو ساجد. ودي إشارة لبعض الناس تلاقيه هو مستعجل في السجود كده، تلاقيه رافع رجله من وراء، وهذا خطأ في السجود، وهو معفو عنه للجاهل أو الناسي. إنما من كمال السجود أن يضع يديه ركبتيه وأطراف أقدامه على الأرض، وتكون الأقدام متلاصقة في أثناء، هنيجي دلوقتي لصفة السجود، دي من صفة السجود. وفي الأنف روايتان، طب هل يجب أن يضع الأنف على الأرض ولا ممكن يضع جبهته بس كده؟ دي فيها روايتين، إحداهما لا يجب، ده كلام الجمهور، لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبعة المذكورة في الحديث يعني، وده اختيار القاضي أبو يعلى. والثانية تجب، وده المذهب، لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. وفي الحقيقة فيها حديث صريح، حديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني عن ابن عباس، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، أو ما يصيب لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، ماشي، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. يعني لا بد من الجبين والأنف يصيبه من الأرض بقدر متساوي. وأيضا في حديث رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الأنف بدون إشارة، ذكر الجبهة والأنف كأن دول عضو واحد، لأن دول وجه وده الوجه عضو واحد. فالراجح أنه يجب على المرء أن يضع أنفه في أثناء السجود على الأرض، وده يناسب السجود، لأن السجود كمال الذل، ولا يكمل الذل إلا إذا وضع أنفه في التراب. ولذلك المثل المشهور عند العرب: رغم أنف فلان إن لم يفعل ذلك. الرغم اللي هو التراب، رغم أنفه يعني وضع أنفه في التراب، لا من الذل، يعني لو ما عملش كده حيذل ذلا أن يوضع فيها أنفه في التراب، رغم أنفه. فكان من كمال الذل أن يضع أنفه في التراب في أثناء السجود على الأرض لله عز وجل. ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتان إحداهما تجب. المباشرة بقى اللي هي إيه؟ مباشرة الصلاة للأعضاء دية للأرض، بمعنى أنه لا يحول بين الأرض وبين الأعضاء شيء، حط على الأرض ما يبقاش فيها شيء بينها وبين الأرض، ما يلبس مثلا جوانتي ولا يلبس شراب ولا حاجة. ده بيقول ولا يجب مباشرة، يعني مش واجب أن الواحد يقلع يبقى من غير جوانتي. يعني لو واحد صلى بجوانتي جائز، لو صلى بشراب جائز، ما فيش حاجة إلا الجبين. يعني لا يجب أن أن أن أن يباشر، يعني ما يبقاش البشرة لا يحول بينها وبين الأرض شيء إلا في الجبين. فيه روايتين، إحداهما تجب، ده قول الشافعية، والحنابلة على أنه لا تجب، والراجح أنه لا تجب أيضا. تفرق في إيه؟ إن لو واحد لابس كوفية وسجد بيها على الأرض، أو لابس غطرة وحالت بينه وبين الأرض، هل تصح صلاته ولا لا؟ تصح الجمهور على أنه تصح صلاته. وعموما إحنا في هذه المسألة فوق الطاقة، وما هي لهاش أمر واقعي، لأن كل المساجد مفروشة، فكده كده في حائل بينه وبين الأرض. فهذه المسألة الراجح فيها أنه عدم الوجوب، حتى على قول الشافعية هيبقى في عذر قاهر، مش معقول بقى لما أجي أصلي هم أجي أشيل السجادة عشان أصلي، ففي عذر قاهر فيها. لما روي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. كان في حر الرمضاء، كان فيه حرارة شديدة جدا، فالصحابة لما كانوا بيسجدوا على الأرض بجباههم الحرارة تلسعهم، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم يسجدوا على شيء على الثياب يعني، فلم يشكهم، يعني لم يجبهم للشكوى، تركهم. الرواية الأخرى إن هو لا تجب، وهي ظاهر المذهب، وده المذهب وده قول الجمهور وهو ده الراجح. لما روى أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يحط إيده في طرف الثوب، يدخلها كده عشان قاتل لما يحط إيده على الأرض ما يتلسعش، فالجبهة كالثوب كاليد يعني، ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين. ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه. صفة الصلاة، صفة السجود، يستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وهو بيسجد. العضد اللي هو ده يستحب أن يجافيه عن جنبه، ما يلزقوش، يخليه كده. وفي روايات، بعض الروايات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح في الصلاة، يعمل جناح حتى إذا مرت الشاه تمر من تحت جناحه، من تحت إبطه. فمعنى كده أنه كان يبالغ في هذا الأمر، بس طبعا هو بيصلي لوحده، ما أنا بيصلي في جماعة، لو عمل كده كل واحد يعمل كده حدش هيعرف يصلي جنبك. فبقدر الإمكان تجافي، إنما لو في جماعة تراعي من بجوارك يعني. ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. البطن عن الفخذ، لا يجافيها يعني ما يلزقهمش في بعض، عكس الضم، يجعلها متجافية. وفخذيه عن ساقيه. لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، حديث صحيح. ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته. العجيزة اللي هي مؤخرة البدن، رفع عجيزته يعني سجد على الأرض وجاف بين عضديه ورفعها، يعني جاف بطنه عن الفخذ والفخذ عن الساق حتى ارتفعت العجيزة. حديث ضعفه الشيخ الألباني، أيضا فيه شريك ابن عبد الله القاضي وضعيف. مش مستطيع السجود عند الازدحام. العلماء اتكلموا في هذه المسألة ان عند الازدحام ولا يستطيع الناس السجود يفعل طاقته على قد ما يقدر، ان قدر يسجد في مكان يسجد، ما قدرش يومئ براسه للسجود او يسجد على ظهر من امامه بقدر الامكان. في الحالة دي هو عاجز عن السجود فسقط من عليه، يفعل قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، والباقي سقط. احيانا في صلاة الجمعة ما بيبقاش السجود مستطيع للناس، فلو فرضنا ما قدرش يسجد هيومئ براسه للسجود كالعاجز ويتصح صلاته هذا. ويستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض في اثناء السجود، يضم الاصابع بعضها الى بعض ويضعها على الارض حذو منكبيه. وفي روايه ثانيه كان يضع وجهه بين كفيه، يعني يا اما هو بيقوله ايه بنفس صفه الرفع في القيام التكبير، هو هيضعها على الارض بنفس الصفه، يضع جبهته بين كفيه او تبقى حذو منكبيه في اثناء السجود. ويرفع مرفقيه عن الارض ويكون على اطراف الاصابع القدمين ويثنيهما نحو القبله، يعني الاصابع القدمين من وراء يبقوا متنيين ناحيه القبله والقدمين ملصقين بيهم، ملصقين ببعض، مش مفرج القدم، لا ملتصق القدم. واستدلوا بذلك على ان عائشه رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله وكان الجو مظلم، فقامت تبحث عنه في المسجد فوضعت بتتحسس، فوضعت يدها على قدميه، ايد واحده جابت القدمين. ده معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الساق القدمين بعضهم ببعض في أثناء السجود، وده أيضا يناسب موضع الذل الذي في السجود. ويثنيهما نحو أو يثنيهما نحو القبلة، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. الانتصاب أو غير الافتراش، الانتصاب أن يجعل قدمه واقفة، رجله واقفة مش متنية على الأرض، مش مفترشة، واقفة، ده هذا الانتصاب. ويجعل أطراف أصابعه نحو القبلة وهو ساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حديث صحيح متفق على معناه، حديث أخرجه البخاري. في رواية أخرى متفق عليها لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ده منهي عنه أنه يجعل مرفقه في الأرض. وفي حيوانات نحن منهيون عن التشبه بها في الصلاة، الديك نقر قدقر الديك، والثعلب التفات كالتفات الثعلب، يبقى واقف الصلاة وقاعد يبص حواليه، انبساط الكلب، وبروك البعير، أربع حيوانات منهيين عنهم في الصلاة. في المقابل هصور الأسد، صفة من صفات الأسد، حيوانات نتشبه بها. فالمقصود أن الكلب والجمل والديك والثعلب حيوانات فيها قبح، ويعني الثعلب فيه خسة وسرقة واختلاس، والكلب أيضا ذليل. في وفاء بس وحرص، وأيضا فيه صفات قبيحة، محرم أكله لما فيه من الصفات القبيحة من الذل وفي وفاء أكتر من ناس كتير. نقرك لا هنقر الديك، الديك لما ينقر شفته وبيأكل الحب، عدم الطمأنينة، الديك فيه صفة عدم الطمأنينة، يعني بياخد الحب لقطة سريعة جدا ممكن انت ما تشوفهاش، نقر، بيسموه نقر، فإحنا منهين عنه لأن الطمأنينة في الصلاة لا تناسب هذا النقر، ونقر الديك ينافي الطمأنينة. ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه حكم التسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى. المسألة دي ذكرناها في الركوع. فإن أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزاءه، لأنه قد نواه. واحد قال سمع الله لمن حمده وجيه يركع يجيه يسجد فوقع، فجي حطت وشه على الأرض ومكمل سجود، ده يجزئه، لأن الهوية من حصل اللي هو من القيام إلى السجود حصل. واحد الكعبل فوقع ما يلزموش أنه يقوم تاني ويكمل سجود، لأن الهوية من السجود من القيام بعد الركوع إلى السجود مش ركن، إنما الركن هو القيام الاعتدال بعد الركوع والسجود، ما بينهما ليس بركن. وقد نواه وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا للسجود أجزاؤه. واحد واقف في الصلاة فجنبه واحد جه زقه، فلما تزق وقع على جنبه، فجي لما لقى الإمام قال الله أكبر وسجد، فخلاص هيقوم تاني ليه، فجي ساجد كمان، ده يجزئه، لأنه كل ده سواء بقى هوى بنفسي أو واحد قاله مش هتفرق، والانقلاب على الجنب زي الانقلاب على الوجه. هو عايز يقول في المسألة ديت إن مفيش فرق إن هو سجد بهوى إلى السجود بقصده أو بدون قصده، لأنه نواه وإن لم ينوه لم يجزه. إن لم ينوه يعني لم ينوي الهوي، هو وقع فلما نفسه وقع ما كانش ناوي إن هو يسجد، ففي الحالة دي لا يقبل منه إلا إذا قام ونوى السجود. إنما هو مقصود إن هو لما أراد أن يقع فواحد وقعه فنوى في أثناء الهوي السجود. أصل هو النزول باليد أو بالركبة ده الخلاف فيها هو اللي مستحب ولا لا، فلو فرضنا لم يفعل ذلك لا النهي ده كل ده كراهة. نعم لا الظروف الصحية دي كلها مستثنى، مش مشاكل كل ده مستثنى هو معذور. انا بنتكلم واحد صحيح، النهي مش للتحريم. وان لم ينوه لم يجزه وياتي بالسجود بعده، يعني لابد من في السجود فيه من نية، من نية السجود فيه أثناء السجود. إحنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.